رجل قادر ببدنه. رجل قادر ببدنه لا بماله، وعزم أن يسافر إلى جدة للعمل في أشهر الحج، وإذا حصل على المال يحج من هناك. نعم. وهل يجوز أن يمر بالميقات بلا إحرام في ظنه أنه يحصل على المال المطلوب؟ ما دام لم يتأكد فلا بأس أن يمر بالميقات بدون إحرام، ويريد بذلك الذهاب إلى جدة لتحصيل الرزق. فإذا حصل الرزق أحرم من المكان الذي حصل فيه الرزق. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.